التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج ليس هو كلام. إذن التفسير التأويل الثاني تفسير الكلام، كلام يفسر كلاما يقال له تأويل. الثالث ليس هو كلام بل عين ما هو موجود في الخارج كالسجود الذي يتحدث عنه. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا يسمى تأويل. هذا العمل أي التطبيق والعمل بقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره عمله بهذه الآية، وترجمة ذلك عمليا كما يقال يعتبر تأويلا لهذه الآية وتفسيرا لهذه الآية، وهو ليس بكلام ولكنه عمل. إذن التفسير قد يكون كلاما وقولا وقد يكون عملا وقد يكون أعيان موجودة في الخارج. هذا ملخص التأويل: كلام يفسر كلاما، عمل يفسر كلاما، وأعيان موجودة في الخارج توضح كالرؤية مثلا أو كالرؤية. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا هو تأويل لهذا الأمر وهو المأمور به. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر كأخبار المعاد كالحساب والميزان والجنة والنار. والكلام كله خبر وأمر. الكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. هذا كلام عظيم سيظهر من المثال الآتي: الفقهاء أعلم بالتأويل، تأويل نصوص الشريعة، بل أحيانا تأويل حتى المفردات إذا جاءت في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في كلام الله. الفقهاء أعلم بالتأويل كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. اشتمال الصماء يقول فيه علماء اللغة عند العرب اشتمال الصماء أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. معنى يترتب على هذا: لو هاجمه أحد يصعب عليه أن يدافع عن نفسه لأنه حبس يديه تحت الثوب الذي اشتمل به. هذا كل ما يفهمه علماء اللغة من هذا، ولكن علماء الشريعة يفهمون من هذا أن اشتمال الصماء قد يؤدي إلى كشف العورة. لذلك نهي المصلي أن يشتمل اشتمال الصماء، وهو أن يشتمل في ثوب واحد ليس عليه غيره يغطي جسمه كله ويجلل جسده كله بثوب واحد ويداه في داخل الثوب. وإذا أراد أن يرفع جانبا انكشفت عورته. هذا المعنى لا يفهم إلا الفقهاء. إذن مقصد الشارع عندما نهى عن اشتمال الصماء ليؤدي ذلك في النهاية إلى كشف العورة عندما يريد أن يركع أو يسجد أو يتحرك ويرفع هذا الجانب مثلا على كتفه تنكشف عورته. هكذا يفهم الفقهاء مقاصد معنى التأويل لعلمهم لمقاصد الشارع، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. المأمور به ستر العورة، والمنهي عنه كشف العورة، واشتمال السماء يؤدي إلى كشف العورة. لعلمهم هذه المقاصد يعلمون معنى اشتمال السماء أحسن من علماء اللغة، اللغويون لهم اعتبار، ولكن بهذا الاعتبار الشرعي الفقهاء أعلم. لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وهو الطبيب اليوناني المعروف، وسيبويه شيخ النحويين، ونحوهما من مقاصدهم، وهم أعرف من غيرهم ما يعني سيبويه عندما يقسم مثلا الكلام، وعندما يبين أحكام الفاعل وأحكام المفعول به، ويبين ما هي الحال وما هو التمييز. يعرفون المقاصد النحويون وأتباعه أحسن من غيرهم، كذلك بقراط في المسائل الطبية التي نجهلها. لا ما يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. تأويل الأمر والنهي، لأن العباد منهيون ومأمورون، لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. تأويل الخبر قد يعلم وقد لا يعلم. إذا عرف ذلك، نعم اقرأ. ثم قال رحمه الله: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أو عن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. قال الشيخ رحمه الله: إذا عرف ذلك، كل الذي تقدم تمهيد وتوطئة لتقرير مسائل الصفات وما يتعلق بحقيقة الذات وما يتعلق بحقائق الأسماء والصفات، ويقرب ذلك بالحقائق التي في الجنة. قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه. تأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة نفسه، هذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله، وهو أمر متفق عليه عند جميع المؤمنين الذين يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون بوجوده الحقيقي، للذين يجعلون وجوده وجودا مطلقا ذهنيا لا وجود له في الخارج، وهم الجهمية. أما من بعدهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية يوافقون أهل السنة والجماعة في هذه الحقيقة، في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبحقيقة ذاته، ولا يبحثون عن الكيفية والحقيقة، نقطة مهمة يوافق فيها جل أهل الكلام أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بحقيقة الذات العلية المقدسة الغنية عن كل شيء، وأن وجود الله وجود حقيقي، وأن العبادة لا يعلمون حقيقة الذات. هذا محل الاتفاق. لو وفق أهل الكلام لانطلقوا من هذه الحقيقة في حقائق الصفات، لقالوا في الصفات ما قالوا في الذات. لم يوفق في هذا إلا السلف وأتباع السلف، هم الذين قالوا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة، أي كما آمنا بالله سبحانه وتعالى وبوجوده الحقيقي ولم نبحث عن الكيفية ولم نحاول تكييف الذات العلية، كذلك لا يجوز لنا أن نبحث عن حقائق الصفات ونحاول تكييف الصفات تعالى، لتكون النتيجة إما التشبيه وإما الإنكار. هذه الحقيقة كما قلنا اتفق جل أهل الكلام مع أهل السنة والجماعة. هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، العذاب والنعيم وما تجري في الآخرة هي تلك الحقائق، تأويل الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، ونؤمن بمتشابهه. إذا كان هناك متشابه لا يظهر معناه جليا إلا للراسخين نؤمن، فنقول آمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، تشبه المعاني، قد تكون المعاني متفقة والألفاظ متحدة والمعاني العامة متفقة والحقائق تختلف. كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا، هذه حقائق لها معان وحقائق نعلمها في الدنيا، ولها في الجنة معان وحقائق لا نعلمها، كما قال عبد الله بن عباس ليس في الدنيا عما في الجنة إلا الأسماء، لبن لبن، خمر خمر، عسل عسل، لكن حقيقة ذاك العسل ليس كحقيقة العسل الذي عندنا الذي نعلمه، نعلم مادته من أين يصدر، وهذه الكمية الضئيلة ليست كتلك الأنهار، هناك أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن، من أين هذه الأنهار؟ من أين تمد؟ ما مادتها؟ ما حقيقتها؟ مجرد الاتفاق في الاسم والمعنى العام، أما الحقائق فتختلف، هذا من المتشابه. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لفظا لبن لبن، المعنى هي المادة الحلوة السائلة، لكن تلك المادة من أي شيء وما مدى حلاوة تلك المادة لا نعلم، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، فإذا كانت المخلوقات تتفق في الأسماء وفي المعنى العام وتختلف حقائقها، فكيف يقال إذا اتفقت صفات الله تعالى مع صفات خلقه في الاسم وفي المعنى العام، علم بعلم، سمع بسمع، واستواء باستواء، كيف يقال لا بد أن يكون العلم كالعلم والسمع كالسمع والاستواء كالاستواء والنزول كالنزول؟ مستحيل. وقد ثبت في المخلوقات مخلوقات تتفق في الاسم والمعنى وتختلف في الحقائق، وهذا أمر واضح. إذا لا يستبعد أن تتفق صفات الله مع صفات خلقه في المعنى العام في الاسم وفي المعنى العام وتختلف الحقائق. إن النصوص نصوص الصفات إنما تتحدث عن صفات الله تعالى، فإذا آمنت بأن الله في ذاته لا يشبه المخلوقات، ثم حدث الله عن نفسه ووصف نفسه بنفسه بصفات، يجب أن يفهم العاقل إن تلك الصفات تخالف صفات المخلوقين، لأن الله في ذاته يخالف المخلوقين، إذن يجب أن تخالف صفاته صفات المخلوقين. لا يخدعنك مجرد الاتفاق في الاسم والمعنى العام. انظر إلى الإضافة، الرحمن على العرش استوى، إنما أخبرنا عن استوائه ينزل ربنا، إنما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن نزول الرب لا عن النزول العام ولا عن الاستواء العام. وجاء ربك إنما أخبر عن مجيئه الخاص، إذن ذلك المجيء وذلك الاستواء وذلك النزول حقائق خاصة لا نعلم كنهها كما لم نعلم كنه الذات العلية. هذه هي الحقيقة، وهذا هو الإيمان، وهذه هي معرفة الرب سبحانه وتعالى. يجب أن يعرف العباد ربهم بهذه الطريقة، أي بأنه كما هو مخالف لمخلوقاته في ذاته فهو مخالف لجميع مخلوقاته في أسمائه وصفاته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، فأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب. والإخبار، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة. بس الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أسماء الله تعالى وصفاته أولى. بعد أن تحدث شيخ الإسلام عن نعيم الجنة وأنها إنما تتفق مع ما في الدنيا في الاسم والمعنى العام، وحقيقة نعيم الجنة غير حقيقة نعيم الدنيا، حقيقة اللبن هناك غير حقيقة اللبن في الدنيا، وحقيقة الماء وحقيقة العسل إلى غير ذلك. قال: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى. إذا تبين الاختلاف في الحقيقة بين الشاهد وبين الغائب، المراد بالغائب نعيم الآخرة وما في الجنة والنار وما فيها أيضا، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أي تشابه في الاسم والمعنى العام. عليم مع العليم، السمع مع السمع مثلا، والقدرة مع القدرة، والاستواء مع الاستواء، التشابه والاشتراك يحصل بين صفات الرب سبحانه وتعالى وصفات خلقه، لكن هذا الاشتراك هو اشتراك في الاسم وفي المعنى العام كما تقدم غير مرة. فإذا ثبت ذلك بين المخلوقات فثبوت التباين في الحقيقة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه، وإن حصل الاشتراك في الاسم والمعنى العام وذلك أولى. نريد بالمعنى العام المعنى الذي يحصل فيه الاشتراك قبل تخصيص الصفات بالإضافة، ويسمى المطلق الكلي. والمطلق الكلي، نكرر هذه النقطة لأهميتها، المطلق الكلي لا وجود له إلا في الذهن، أي السمع المطلق والبصر المطلق والعلم المطلق والاستواء المطلق إلى آخره، لا وجود له إلا في الذهن، وما في الخارج مختص، كل ما في خارج الذهن فهو مختص، وهذا الاختصاص يقع بالإضافة. لذلك نصوص الصفات إنما تتحدث عن صفات الله تعالى المضافة إليه، لذلك لا يحصل الاشتراك أبدا بين صفات الله وبين صفات المخلوق. إذا قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وإذا قال رب سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك، تجد هذه الصفات كلها مضافة إلى الله. إذن الآيات والنصوص كلها تتحدث عن الصفات المختصة بالله، لا يحصل الاشتراك أبدا بعد هذه الإضافة، وإنما يحصل الاشتراك لو أطلقت الصفات، لو أطلق الاستواء والنزول والسمع والبصر والعلم والقدرة مثلا قبل أن تضاف هذه الصفات إلى الخالق سبحانه، وقبل أن يضاف شيء منها إلى المخلوق، يحصل الاشتراك في هذا المطلق الكلي، أو بعبارة أقرب في هذا المعنى العام الذي لم يخصص بالإضافة. وأما بعد تخصيص صفات الله تعالى بالله بالإضافة، وبعد تخصيص صفات المخلوق بالمخلوق أيضا بالإضافة، لا يحصل الاشتراك بين صفات الله تعالى وصفات خلقه، بمعنى منزه الرب سبحانه وتعالى أن يشاركه أحد من خلقه في خصائص صفاته، صفاته تليق به، خصوصا الصفات الذاتية، لأنها صفات قديمة قدم الذات ولم توجد بعد أن لم تكن، بل قدرته قديمة وسمعه قديم وبصره قديم وعلمه قديم قدم الذات، وصفات المخلوقين وجدت بعد أن لم تكن، هم أنفسهم وجدوا بعد أن لم يكونوا، فصفات من باب أولى. فصفات الرب سبحانه وتعالى في غاية الكمال لا يتطرق إليها شيء من النقص. علم الله علم محيط بجميع المعلومات، بهذا يخالف علم المخلوق. علم الله علم قديم محيط بجميع المخلوقات، لا يطرأ عليه غفلة ولا نسيان ولا ذهاب، وقس على ذلك سائر الصفات. كذلك استواء الرب سبحانه وتعالى لا يلزم منه حاجة الله إلى العرش، لأن الله من صفاته الغنى. الغنى وصف ذاتي لله كما تقدم، وقس على ذلك الصفات الفعلية أيضا. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته تشابه على ما وصفنا وشرحنا الآن، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. لأجل هذا الاشتراك في الاسم العام، في الاسم والمعنى العام، لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، إيه، لا يلزم من هذا الاشتراك أن يكون الخالق سبحانه كالمخلوق ولا حقيقته كحقيقة المخلوق. للمخلوق حقيقة وللخالق حقيقة، والحقائق تختلف، حتى في المخلوق تختلف الحقائق كما تقدم في نعيم الجنة. والإخبار عن الغائب كنعيم الجنة وأخبار المعاد كلها، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة، بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. لو لم نعلم معنى اللبن والعسل والخمر في الدنيا ما كنا نتصور ذلك الغائب، أي نعيم الجنة، إنما تصورنا وعرفنا أن العسل غير الخمر وأن الماء غير اللبن لتصورنا هذه المعاني في الحاضر والمشاهد عندنا. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، بواسطة علمنا بما هو شاهد عندنا من نعيم الدنيا، مع العلم بالفارق المميز. الفارق المميز هذا شيء واضح، إذ تقدم بأنه لا يوجد في الدنيا من نعيم مما في الآخرة إلا الأسماء. لبن مع اللبن، ماء مع الماء، العسل مع العسل، لكن الحقائق تختلف. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. إذن كوننا نقيس ونفهم عن الغائب بالشاهد من باب التقريب فقط، وإلا ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. يريد أن يوضح هذا المعنى فيقول الشيخ: وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغائب، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، فليتأمل الذين كانوا يسألون عن الحديث القدسي، وهل القائل هذا القول هو الله أو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أعددت لعبادي الصالحين، هذا كلام الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الكلام كله لفظه ومعناه من عند الله. الله هو الذي قال كما قال في القرآن، لا فرق بين هذا الكلام وبين القرآن إلا بالفوارق التي ذكرناها، أي إن هذه الألفاظ من كلام الله والمعاني من كلام الله. فرق بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. الفرق واضح، الذي يقول بني الإسلام على خمس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال ذلك بوحي من الله، الله أوحى إليه هذه المعاني فأخبر عنها وعبر عنها بعبارة نبوية من عنده. لكن الذي يقول أعددت لعباد الصالحين إلى آخره هو الله سبحانه. فلنعد ذكر الفوارق لئلا يلتبس الأمر على من لم يحضر سابقا. الفوارق: إن الأحاديث القدسية لا يتعبد بها بخلاف القرآن. القرآن متعبد بتلاوته، من قرأ القرآن ولو كان لا يفهم المعنى، لو قرأ عجمي لا يفهم معاني ما يقرأ، له بكل حرف حسنة. ولكن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. الأحاديث القدسية لا تصح بها الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بالقرآن. الأحاديث القدسية لا يلزم أن تكون متواترة كلها، منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد. الأحاديث القدسية ليست معجزة ولا هو متحدى بها بخلاف القرآن. الأحاديث القدسية يجوز روايتها بالمعنى كالأحاديث النبوية بخلاف القرآن. بهذه الفوارق تفارق الأحاديث القدسية القرآن. أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، هذا بالاستطراد. وبعد، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به في الجنة، لكم نسخة من الجنة وفي الجنة أفصح، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص الله به في الجنة، في الجنة والنار، علمنا معنى ذلك. إذا أخبرنا الله عن نعيم الجنة وعذاب النار، علمنا ذلك، هذا الغيب الذي اختص به، علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك للناس إذا كان يحتاج إلى التفسير، وربما ترجمنا إلى غير العربية إن كانت الحاجة إلى الترجمة. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها، حقيقة العسل، حقيقة اللبن، حقيقة الخمر، وحقيقة الذهب هناك، مثل التي لم تكن بعد، إنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أي كالوعد والوعيد، الحساب والميزان والصراط. معنى قوله مثل التي لم تكن بعد، لم تكن بعد في علمنا وهي موجودة بالفعل. الجنة ونعيمها، النار ونعيمها مخلوقة من قبل، ولكن لم تكن هذه الأشياء في علمنا لأننا لم نشاهدها، لم نشاهد الصراط والميزان وما في معنى ذلك بعد. هذا معنى لم تكن، أي في علمنا ومشاهدتنا، وإلا فهذه الأشياء موجودة مخلوقة. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف، من هنا تستطيع أن تأخذ تعريف السلف، إن تابع التابعين داخلون في السلف، لأن مالكا ليس من التابعين ولكنه من تابع التابعين، يقول شيخ الإسلام. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف في عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي لما سئل عن كيفية الاستواء لا عن معنى الاستواء. السؤال عن معاني القرآن، معاني الآيات القرآنية، وارد وجائز، من لم يفهم له أن يسأل، لكن الذي لا يجوز السؤال عن الكيفية. ولذلك لا ينبغي أن نفهم من هذا الكلام لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي سئل عن كيفية الاستواء، لأن السائل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولم يقل ما معنى الرحمن على العرش استوى. لو سئلت ما معنى الرحمن على العرش استوى وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تفسر، التفسير وارد، السؤال وارد والتفسير وارد، ليس هنا ابتداء. ولكن الابتداء أن تسأل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ينزل ربنا كيف ينزل، وجاء ربك كيف يجيء. السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات بدعة، ومن سأل بكيف باحثا عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى يقال له ابتدعت. إن كانت المصلحة تقتضي الإخراج من المجلس أخرج، وإن كانت المصلحة إبقاءه في المجلس ليستفيد ويتعلم أبقي. الشاهد ينكر عليه، كل من سأل عن صفات الرب سبحانه وتعالى بكيف ينكر عليه، ومن سأل عن سر القدر بلماذا ولما، لما فعل هذا، لما أغنى فلانا وأفقر فلانا، لما أسعد فلانا وأشقى فلانا، من سأل هذا السؤال ينكر عليه، يقال له القدر سر الله فلا نكشفه، ولا يجوز السؤال في باب القضاء والقدر لما ولماذا، بل عليك أن تسلم، وعليك أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك في علم الله لا يخطئك أبدا، وما أخطأك في علم الله لا يصيبك أبدا. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهذان السران ينبغي التحفظ منهما، السر في باب الأسماء والصفات، والسر في باب القضاء والقدر. قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف الذي سألت عنه أيها السائل مجهول للعباد جميعا، والإيمان بالاستواء واجب تصديقا بخبر الله، يجب أن تؤمن بأن الله مستو على عرشه كما يليق به، ولا يجوز لك أن تؤول فتقول معنى الاستواء الملك والسلطان والهيمنة، هذا تحريف من تفاسير الأشاعرة المتأخرين. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه تدخل فيما لا يعنيك وفيما لا يصل إليه علمك، ولم تؤت أنت من العلم إلا قليلا، ولا تحاول أن تحيط بالله سبحانه وتعالى، ولن تستطيع إلى ذلك سبيلا. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله، وفي ثبوت هذا الأثر عن الربيعة نظر وخلاف بين أهل العلم. إن صح هذا كلامه الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان، كلام في غاية الروعة سواء صح أو لم يصح المعنى صحيح. من الله البيان، الله بيّن، ومن الرسول البلاغ، فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما علينا إلا الإيمان والاستسلام لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام في خبرهما، لأن هذا من الغيب. من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، محاولة الإحاطة محاولة فاشلة. فبين أن الاستواء معلوم من حيث المعنى، معنى الاستواء معلوم، وأن كيفية ذلك مجهولة، وأن البحث عن هذه الكيفية المجهولة بدعة. نعم. ثم قال رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، كيف الله إلا وأنه الله. لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. قد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. بس. قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، مثل كلام الإمام مالك وشيخه ربيعة، كثير في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله تعالى، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف هو إلا هو. هذا ما أجمع عليه السلف، فينبغي الوقوف عند هذا الإجماع. تقدم أن قلنا هذه الصفات بالنسبة لصفة العلو صفة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل الصريح السليم وبالفطرة السليمة، ولا يجوز مخالفة هذا الأمر الذي أجمع عليه السلف. يجب اعتقاد بأن الله يدعى من فوق، وليس معنى أنه في السماء أنه تحيط به السماوات كما تقدم غير مرة، بل هو في العلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مهما عدد العباد نعم الرب سبحانه وتعالى ويثنون عليه بجميع المحامد وبجميع الألفاظ التي يملكونها، لا يحصون ثناء على الله. أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز، والعجز عن الإدراك إدراك، هكذا يقال، العجز عن الإدراك إدراك. العبد الذي عرف قدره وأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا،

وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، بين الأمور المتشابهة، فيكون مشتبها عليه لقصر علمه أو لقصور في علمه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، إلى التفريق بين ما هو متشابه من بعض الوجوه دون بعض، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون في الأمور النسبية الإضافية، أي يكون التشابه ويكون مشتبها ومن المتشابهات بالنسبة لبعض الناس دون بعض. لفظة النسبية الإضافية بمعنى واحد، وقد يكون من الأمور النسبية الإضافية أي بالنسبة لبعض الناس وبالإضافة إلى بعض الناس، وليس من المتشابه المطلق، بل يقال له من المتشابه النسبي، كون الإنسان لا يظهر له معنى آية من الآيات أو حديث من الأحاديث يشتبه عليه، يقال له هذا المتشابه النسبي أو الإضافي. وهذه الآية وتلك وهذه الآية والحديث ظاهر بالنسبة لكثير من الناس، ومن هذا القبيل جميع نصوص الصفات التي يؤولها علماء الكلام بدعوى إنها من المتشابه، هي من المتشابه بالنسبة لهم، بالنسبة لمن لم يفهم، وبالنسبة لمن يفهم من أهل العلم. نصوص الصفات من حيث المعاني ليست من المتشابهة، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أمنتم من في السماء، ينزل ربنا، إلى آخره من الكتاب والسنة. هذه النصوص بالنسبة لأهل العلم ظاهرة وليست من المتشابهة، لكن تعتبر من المتشابه النسبي بالنسبة لمن لم يفهم أو حصلت له طرأت له شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح، وظن أنه لو أبقاها على ظاهرها هذه النصوص تؤدي إلى التشبيه، وادعى أنه مضطر إلى التأويل. هذا ما وقع فيه المتأخرون من علماء الكلام كالأشاعرة والماتريدية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض كما أشرنا، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، لأنهم إذا عرفوا إن هذه الألفاظ من حيث المعنى ظاهرة وقد تختلف المعاني للفظ واحد، الرحمن على العرش استوى يختلف معنى استوى بحسب الحرف الذي يتعدى به، إذا تعدى بعلى فهو نص في العلو، الرحمن على العرش استوى لا يحتمل إلا العلو، وإذا تعدى بإلى قد يفسر بمعنى القصد، استوى إلى كذا أي قصد إلى كذا، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشتبها له من بعض الوجوه. إذا سمع بعض الناس وجود الماء واللبن والخمر والعسل والذهب والفضة في الجنة يحسب أن تلك الحقائق كالحقائق الموجودة عندنا هنا في الدنيا، وليس الأمر كذلك، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، اتفاق في الاسم وفي المعنى العام، لكن إذا قيل خمر الجنة وعسل الجنة بهذه الإضافة حصل التخصيص، ليس عسل الجنة كالعسل الذي في الدنيا، ولا الخمر كالخمر، ولا اللبن كاللبن، بل حتى ولا الماء كالماء، تلك حقائق لا تعرف حقيقتها، ولكن نعرف هذه الأسماء ونميز بالمعنى بين هذه الحقائق، أي نميز بين الماء واللبن وبين الخمر والعسل، لأننا نعرف لها نظائر في هذه الدنيا، هذه نظائرها ومشتبهة ومن الأمور المشتبهة على الناس. لكن من يعرف إن الله أعد لعباده الصالحين هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعلم إنما الاتفاق إنما هو في الاسم المطلق وفي المعنى العام، والحقائق مختلفة. هذا معناه ابن عباس رضي الله عنه عندما قال: ليس في الدنيا عما في الجنة إلا الأسماء. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس في باب الأسماء والصفات، إذا سمعوا العلم والسمع والبصر، فهذه الصفات موجودة في الخلق، ظنوا أن إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، فنفوا نفيا باتا. وممن ذهب إلى هذا المذهب المعتزلة وقبلهم الجهمية. المعتزلة لهم وجود الآن في عالمنا المعاصر، لأن جميع فرق الشيعة من المعتزلة. لنعلم أننا عندما يتحدث شيخ الإسلام وغيره إنما يتحدثون عن الطوائف الموجودة وعقائدها موجودة في بطون الكتب، أي الذين يزعمون أن إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، وأن هذه النصوص من الكتاب والسنة لا تقبل لأنها دلت على المستحيل، المستحيل العقلي، لأن العمدة عندهم في هذا الباب العقل لا النقل، بدعوى لأن النقل خاضع للنسخ والتخصيص والتجييد، والدليل العقلي غير خاضع للتخصيص والنسخ والتجييد، وهو الدليل القطعي. هكذا قدموا العقل على النقل فأضلوا في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل. الحق النصوص لا تحتمل إلا الحق، وكون الإنسان يفهم من ظاهر النصوص الباطل هذا من سوء فهمه، وإلا فمستحيل أن يحتمل كلام الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الحق، لا يحتمل إلا الحق، بل هو الحق المحض، حتى يشتبه على بعض الناس لقصور في علمهم أو لوجود الشبه. الشبه علم الكلام يعتبر شبهة في هذا الباب بالنسبة لمن يبدأ في دراسة العقيدة بعلم الكلام، كأن يبدأ في دراسة العقيدة بدراسة كتب الأشاعرة والماتريدية الموجودة الآن عند كثير من المسلمين للأسف، وكتب المعتزلة الموجودة عند الشيعة. من بدأ يتفقه في دينه في العقيدة على هذه الكتب يضل، لأن كلها شبه. وهذا لم يشتبه عليه الحق والباطل، عفوا. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا، بين الحق والباطل، بين المعاني الحقة التي تدل عليها النصوص وبين الباطل الذي لا يليق بالله تعالى، لم يشتبه عليه الحق بالباطل. ومجرد اعتقاد أن ظاهر النصوص يدل على الباطل ما لم يؤول، هذا نفسه باطل. هذا الاتهام، اتهام النصوص أن ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله وعلى الباطل، فيضطر الإنسان للتأويل، هذا ما ذهبت إليه الأشاعرة، حيث قالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الشطر الأول الذي يعتبر مقدمة لهذه القاعدة باطل، وكل نص أوهم التشبيه مستحيل أن يوهم كلام الله التشبيه، ومستحيل عقلا وشرعا أن يوهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صحته التشبيه، لأن معنى ذلك قد ينزل الله في كتابه آيات تدل على المعنى على المعاني التي لا تليق بالله، وعلى المستحيل وعلى الباطل. هذا الاعتقاد نفسه باطل، وهي من الشبه التي حالت بين الدارسين العقيدة على مذهب الأشاعرة وبين معرفة الحق، وجعلهم يقعون في الاضطراب، لم يتخلصوا من النصوص تخلصا كليا كما فعلت المعتزلة، فعرضت عن النصوص بالكل، واعتقدوا أن الحق ما دلت عليه العقول، وأن النصوص تعرض على العقل، ما وافق العقل قبل وما خالف العقل رد. أمثال هؤلاء لا يتعب المرء في مناظراتهم ومناقشتهم لأن موقفهم واضح، ولكن الخصم الذي يتعبك في المناقشة والمناظرة الذي يدعي بأنه ينزه الله سبحانه وتعالى، وأن ظاهر النصوص قد يدل على الباطل فالتأويل واجب. ولم يؤولوا جميع الصفات كما فعلت المعتزلة، ولكن أوجبوا إمرار بعض النصوص على ظاهرها ونصوص الصفات على ظاهرها، وأوجبوا تأويل البعض الآخر، وهذا تفريق بين ما جمع الله. إذا أوجبوا إثبات نصوص السمع والبصر والعلم والحياة مثلا، فأوجبوا تأويل نصوص التي تدل على صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء والاستواء. ما الفرق بين هذه النصوص وتلك؟ كلها من كلام الله تعالى منزل من عند الله. ما الذي أوجب التفريق بين النوعين حتى يجب تأويل البعض ويجب إمرار البعض الآخر على ظاهره؟ إن كان ما أقررتموه ومررتموها على أمررتموها على ظاهرها، هذه النصوص إن كانت هي لم تدل على الباطل، والتي أولتموها لا تدل على الباطل، إن كان التي أولتموها تدل على الباطل وما أثبتتم يدل على الباطل، هذا هو التناقض البين عند الأشاعرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق والباطل، والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، قياس صفات الله تعالى على صفات خلقه، وأننا لا نفهم من النصوص إلا ما نعقل في أنفسنا. فإذا جاء ذكر السمع والبصر والعلم والحياة قالوا: ظاهر هذا باطل لأنه قياس على صفات المخلوق فيجب نفيها. هذه طريقة الجهمية والمعتزلة. ومن عرف الحق بين الشيء ومن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد، ذلك بأن النصوص إنما تحدثت عن صفات الله تعالى، فصفات الله بعد إضافتها إلى الله لا يبقى هناك تشابه بينها وبين صفات المخلوق قطعا. إذا قلنا علم الله واستواء الله ونزول الله ومجيء الله بهذه الإضافة، لا يبقى اشتباه ولا اشتراك بين هذه الصفات وبين صفات المخلوقين، وإنما يقع الاشتراك في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق أن أطلقت العلم والقدرة والنزول والمجيء. وهذا يقال له المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن، أي لا وجود للسمع القائم بنفسه هكذا دون أن يضاف إلى الله أو إلى المخلوق. ويقال له هذا وجوده وجود ذهني، الذهن يتصور وجود علم بلا عالم دون أن يضاف هذا العلم إلى أي عالم، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. ولكن في الخارج لا توجد الأشياء إلا معينة مخصصة، جميع الأشياء صفات الله تعالى بعد إضافتها إلى الله اختصت بالله سبحانه وتعالى، فمستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى في حقائق صفاته. من عرف هذا الفرق بين الحق والباطل زالت عنه الشبه والقياس الفاسد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ليوضح هذا الكلام الذي سبق ذكره: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولولا هذا التصور ما استطعنا أن نتصور صفات الله تعالى. بين صفاتنا كالعلم والقدرة والسمع، وبين صفات الله تعالى كالعلم والقدرة والسمع مثلا اشتراك من وجه وافتراق من وجه. اشتراك من وجه وهو في المطلق الكلي، أي في المعنى العام قبل أن تضاف الصفات لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. وبينهما افتراق، ذلك الافتراق يحصل بالإضافة. إذا قلت علم الله، سمع الله، مجيء الله، نزول الله، بهذه الإضافة يزول الاشتراك والاشتباه، إذ يستحيل أن يشارك الله تعالى في هذه الصفات أي مخلوق بعد أن أضيفت هذه الصفات إلى الله تعالى وخصصت بهذه الإضافة. والإضافة تسمى هنا إضافة تخصيص، كما أن الله سبحانه ينزه أن يشارك العبد في حقائق وخصائص صفات المخلوق. إذا قلنا علم زيد مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشارك زيدا في خصائص علمه. ما هي خصائص علم زيد؟ علم مسبوق بجهل، علم محدث مسبوق بجهل غير محيط بجميع المعلومات، علم يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول بل الذهاب أخيرا. الله منزه أن يشارك المخلوق في صفة كهذه، أي في العلم الناقص غير محيط بجميع المعلومات، في العلم المحدث غير قديم، في العلم الذي هو عرضة للنسيان والذهول والذهاب. لأن علم الله تعالى علم قديم قدم الذات، علم محيط بجميع المعلومات، علم قديم لم يحدث، وعلم لا يطرأ عليه الغفلة والنسيان. صفة الله باقية بقاء الذات العلية. إذا عرفنا هذه الخصائص، خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى، استحال أن يشارك الله أحد في هذه الخصائص. وإذا علمنا أيضا خصائص صفات المخلوق، مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق كما مثلنا بالعلم. مرة أخرى يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما من شيئين كالعلمين والسمعين كما ذكرنا إلا ويجتمعان في شيء، في المطلق الكلي في المعنى العام في الاسم المجرد، ويفترقان في شيء في الخصائص. وهذا الافتراق يحصل بالإضافة كما قلنا. فجميع النصوص في الكتاب والسنة إنما تتحدث عن علم الله تعالى، ليس بلازم أن تضاف الإضافة المعروفة يعني كالمضاف والمضاف إليه، لا. إذا تحدثت آية أو حديث عن صفات الرب سبحانه وتعالى يعتبر هذا تخصيص. الإضافة هنا بمعنى النسبة، إذا نسبت الصفات إلى الله ونسبت صفات المخلوق إلى المخلوق زال الاشتراك وزال الاشتباه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، ضلال أكثر بني آدم من قبل التشابه، اشتبهت عليه هذه الحقائق ولم يهتد إلى هذا التفصيل وإلى هذه الإضافة. كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد، والقياس الفاسد لا ينضبط. قياس الصفات المحدثة على الصفات القديمة قياس باطل، كما أن قياس الذات العلية على ذوات المخلوقين قياس باطل. يقال هنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أو فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. إذا آمنا وأيقنا بأن الله سبحانه وتعالى في ذاته لا يشبه المخلوقات، يجب أن نوقن أيضا بأن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، والاشتراك إنما يقع كما تقدم في الاسم وفي المعنى العام الذي يسمى الكلية، المعنى الذي يسمى المطلق الكلي عفوا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل، لأنهم لا يفرقون بين التأويل المذموم وبين التأويل الجائز، لأن للتأويل كما تقدم ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير، وهذا ليس بمذموم، وهذا الذي عليه جميع المفسرين. إذا قال مفسر تأويل قوله تعالى كذا وكذا أي تفسيرها، لا يقال إن التأويل كله مذموم، بل التأويل المذموم تأويل علماء الكلام وتأويل المتأخرين الذي دخل على الأصوليين أخيرا لتأثرهم بعلم الكلام، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، وذلك الدليل الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية هي الدليل الوحيد التي أوجبت على الأشاعرة تأويل هذه النصوص، فمن سلم من هذا القياس، قياس صفات الخالق على صفات المخلوق، سلم من هذا الاضطراب. قال الإمام رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. عفوا، ذكرنا أنواع التأويل: التأويل الذي بمعنى التفسير وهو المعروف عند المفسرين، والتأويل الفاسد الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. التأويل الثالث تأويل لا يعلمه إلا الله، وهو حقيقة ما تؤول إليه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كحقائق صفات الله تعالى وحقيقة ذاته وحقائق موجودات الجنة. موجودات الجنة كاللبن والماء والخمر والعسل، هذه الموجودات تأويلها لا يعلمها إلا الله، لأن كما قلنا إنما تشترك مع موجودات الدنيا في الاسم فقط والحقائق مختلفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية، الأدلة السمعية يقال لها الأدلة الخبرية ويقال لها الأدلة النقلية، وهي نصوص الكتاب والسنة. تأويل نصوص الكتاب والسنة وصرفها عن الاحتمال الراجح الذي يظهر من وضع الكلمة إلى التأويل المرجوح الذي يتكلف بدعوى الدليل أي بدعوى الاستحالة العقلية أكثر ضلال بني آدم في هذا الباب في هذا التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. من استعملوا العقل وانصرفوا عن النصوص قاسوا المعاني العقلية، قاسوا بعقولهم صفات الخالق على صفات المخلوق حتى ضلوا بذلك، وهو قياس مع الفارق، كما أنه لا تقاس ذات الله تعالى على ذوات المخلوقين أو لا تقاس ذوات المخلوقين على الذات العلية، كذلك قياس صفات الله تعالى على صفات المخلوقين قياس فاسد وهو قياس مع الفارق. وهو كما قال، يقول شيخ الإسلام الأمر كما قال الإمام أحمد، وهو أكثر ضلال بني آدم في تأويل الأدلة السمعية والقياس الفاسد في الأدلة العقلية. والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة. الألفاظ المتشابهة التشبيه النسبي الذي لا يهتدي إليه أي إلى اجتنابه إلا أهل العلم. وجميع نصوص الصفات عند علماء الكلام تعتبر من الألفاظ المتشابهة. والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في موجودات الجنة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذه النقطة مهمة، انتبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا مذاهب طوائف ضلت في هذه من هذه الجهة، من جهة الشبه ومن جهة القياس الفاسد. يقول: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام. وقع بنو آدم أي أكثر بني آدم أو بعض بني آدم، لأنه يشير إلى وحدة الوجود. لم يقع جميع الناس في وحدة الوجود، ولكن البعض. في عامة ما يتناوله هذا الكلام الذي تقدم ذكره من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان، والعرفان منهم أي من هؤلاء القوم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب سبحانه وتعالى بوجود كل موجود، وهم يدعون أنهم أهل التحقيق وأهل التوحيد وأهل العرفان، ويسمون كبراءهم بالعارفين بالله وبالواصلين إلى الله، وهذه من ألفاظ الأضداد. إذا وصلوا إلى هذه الدرجة وهم من الجاهلين بالله وليسوا من الواصلين ولكن من المارقين من دين الله تعالى. منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، قالوا الكون هذا كله وحدة واحدة، لا اثنينية أو لا اثنينية في الوجود، الوجود كله من عين واحد، بل هو عين واحد كل الوجود دون تفريق بين الخالق وبين المخلوق. وجود الخالق ووجود المخلوق عين واحدة، وهذا هو التوحيد عندهم. من أثبت الإثنينية فهو مشرك عندهم، ليس بموحد. الله المستعان. فظنوا أنه هو، أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، وجود المخلوق عين وجود الخالق. هنا نتساءل، وهل هذه الطائفة لها وجود؟ لها وجود، ولكنه لا يظهر لكثير من الناس وجودها، وهم أتباع ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية. له كتابان مشهوران، فصوص الحكم والفتوحات المكية. ابن عربي كما سيأتي تفصيل كلامه يقول شيخ الإسلام أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش، لأن كفار قريش لم يزعموا قط بأن الله اتحد مع المخلوق فصار وجود الخالق عين وجود المخلوق، بل يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، يؤمنون بأن الخالق غير المخلوق وأنه هو الذي خلق هذا الكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يثبتون وجود الله وجودا حقيقيا، ويؤمنون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار مدبر الأمور. هذا التوحيد موجود عند مشركي العرب، عند أبي جهل وأمثاله. إذا لم يجهل أبو جهل ما جهله ابن عربي، ما دعوى العرفان والتحقيق والاجتهاد. هذا المذهب أو الطائفة التي يشير إليها الشيخ من أتباع هذا الرجل، وهم وإن لم يكن لهم وجود ظاهر بين الناس، لكن عند من يدرسون طوائف المنتسبة إلى الإسلام، طائفة وحدة الوجود لها وجود، وقد لا يعلم بعض الناس أنه من وحدة الوجود وهو واقع في وحدة الوجود. من يقول لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، من فسر هذه الكلمة لا موجود إلا الله وأن الوجود هو وجود الله، وقع في عقيدة وحدة الوجود من حيث لا يشعر، أو من حيث يشعر ويخفي. فظنوا أنه هو، أن وجود الله هو وجود المخلوق، أو العكس، وجود المخلوق هو وجود الله. فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، أي نفوا الإثنينية والانفصال بين الخالق وبين المخلوق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. تبدأ عقيدتهم بالحلول وتنتهي إلى الاتحاد. الحلول كأن يدعي مدع بأن الله حال في فلان، في العالم الفلاني في الولي الفلاني حل فيه، كما ادعت غلاة الروافض بأن الله حال في علي، وزعموا بأنه لا يموت ولن يموت إذ فيه جزء من الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الحلول ليس هو الاتحاد، لا يعتقدون بأن الله اتحد معه ولكن يقولون حل فيه. فعقيدة الحلولية كثيرة عند كثير من غلاة المتصوفة، وهم دون جماعة وحدة الوجود. وحدة الوجود لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا منفصلا عن المخلوق، إلا أنه متحد مع المخلوق. الحلولية يثبتون لله تعالى وجودا حقيقيا، إلا أنه يحل في بعض مخلوقاته، كما حل في عيسى في زعمهم، وحل في مريم، وحل في علي بن أبي طالب، وهكذا ضلت هذه الطوائف. أما لو استعمل الإنسان عقله الحر قبل أن يتلوث بآراء هؤلاء، ليس هناك ما هو أبعد من الاشتباه بين الخالق والمخلوق ومن الحلول ومن الاتحاد. هذا أبعد شيء عقلا وشرعا. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات ظنوا وجودها أي وجود المخلوقات وجوده هو سبحانه وتعالى، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، أعظم الناس ضلالا وأعظم الناس كفرا. هذا معنى قول شيخ الإسلام إنهم أتوا من الكفر ما لم يأت به كفار قريش. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. الوجود المطلق تشترك فيه جميع الموجودات، الله موجود والمخلوق موجود، لكن لوجود الله تعالى حقيقة قائمة بذاتها، وللمخلوق ووجود المخلوق له حقيقة قائمة بذاته. لا يقال وجود المخلوق مجاز غير حقيقي، الوجود الحق هو وجود الله تعالى. هذا خطأ، وقد وقع في هذا صاحب في ظلال القرآن في تفسير سورة الإخلاص وفي سورة الحديد، حيث زعم أن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده. هذا خطأ، وجود الله وجود حقيقي ووجود المخلوق وجود حقيقي، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة، كما أن علم المخلوق علم حقيقي وعلم الخالق علم حقيقي. ليس العلم كالعلم ولا الوجود كالوجود، ولكن دعوى بأن وجود غير الله تعالى ليس بحقيقي بل مجاز، هذا خطأ وتخبط، لأن المجاز ما يجوز نفيه، حقيقة المجاز ما يجوز نفيه. إذا كان وجود المخلوق وجودا مجازيا، إذن لك أن تقول لا وجود للمخلوق، وهذا خلاف الواقع. هذا خطأ محض وشاع بين من يكثرون من النظر في كتب ابن عربي، وإن لم يصلوا إلى درجته في الصراحة في نفي الإثنينية، لكنهم وقعوا في مثل هذا التخبط، فلينتبه. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، في مسمى الوجود المطلق. الوجود المطلق قبل أن يضاف وجود الله إلى الله، وجود المخلوق إلى المخلوق كما تقدم. فرأوا الوجود واحدا. من يرى أن الوجود وجود واحد، وهو من وحدة الوجود أي من أتباع ابن عربي، الوجود وجودان ليس وجودا واحدا، وجود الخالق وجود المخلوق ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالعين لا اشتراك بينه، لا اشتراك فيه. وجود الله تعالى وجود بالعين، وجود حقيقي، وجود خاص بالله لا اشتراك فيه. أما الوجود بالنوع يعني الاشتراك في الوجود المطلق، في المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن، في خارج الأذهان الوجود المطلق والعلم المطلق والسمع المطلق والنزول المطلق والمجيء المطلق، لا وجود لهذه الحقائق في الخارج، في خارج الأذهان، ولكن يتصوره الذهن، لأن الذهن قد يشترك قد يتصور حتى المستحيلات. الذهن حر له أن يتصور حتى المستحيلات كالشريك. لذلك الموجود في الذهن بالوجود الذهني بالمعنى العام في حقيقته لا وجود له. فلنكتفي بهذا المقدار، وإلى بعد غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.